بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وأذنت لربها وحقت يا نون أيها الإنسان إن كادح إلى ربك كدبحا فملاقيه أوتي كتابه بيميني فسيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي له وراء ظهره نسبا فيعبورا ويسعرا فما لهم ما يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يتكبرون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا المن الصالحات لهم أم أجر غير